فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب وصية أهل الميت أهل المريض بدفع إليه والصبر وتحمله وغير ذلك، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد من كلام النابي، لأن المريض نفسه ضيقة والدنيا عليه قد ضاقت، فربما يحدث منه كلام أو يحدث منه تضجر أو ما أشبه ذلك، فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإنه يثاب على هذا، يثاب على إحسانه لهذا المريض ويثاب على تحمله المشقة منه والأذى، ولا سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب قتله، كما ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، من فضلك حبلى يعني حامل زانية وهي حامل، فقالت: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، أريد من الرسول صلى الله عليه وسلم.